قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الصيد لبيان تحريم اتخاذ الحيوان غرضا. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيئا، يعني أي شيء فيه الروح أي الحيوان، يعني نهى أن يتخذ أي نوع من الحيوانات غرضا أي هدفا يرمى، سواء لتعلم الرمي أو لا. وهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لمسلم لعن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن اتخاذ ذلك من كبائر الذنوب. المسألة الثانية قوله شيئا يدل على تحريم جميع أنواع الحيوانات سواء من الطيور أو الزواحف أو غيرها. المسألة الثالثة قوله من الروح فيه يدل على جواز بمفهومه اتخاذ غير الحيوان هدفا، مثل شاخص من خشب أو حديد أو غير ذلك. المسألة الرابعة يدل أيضا من باب أولى على تحريم اتخاذ الإنسان هدفا لإظهار المهارة في الصيد، كإدخال ما يخرج من البندقية بين أصابع الإنسان أو تحت يده وغير ذلك. المسألة الخامسة قوله غرضا يدل على تحريم ذلك الفعل سواء كان للتدريب على الصيد أو للنظر كيف يموت الحيوان أو غير ذلك. والمسألة السادسة يدل على أن الإسلام هو الذي يرأف حقا بالحيوانات، وإذا كانت هذه رأفته بالحيوانات فرأفته بالإنسان بل بالمسلم أولى. المسألة السابعة يدل أيضا على تحريم اتخاذ الحيوانات المأمور بقتلها غرضا، مثل العقرب ما تتخذها وتعلقها في مكان بعيد وتتدرب على الصيد وغير ذلك. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الصيد والذبائح ببيان جواز صيد وذبح المرأة. قال: أن امرأة، وفي رواية أمة يعني رقيقة، وقوله فأمر سلم بأكلها يعني أمر إباحة لا وجود. وهذا الحديث يدل على المسألة. المسألة الأولى قوله أن امرأة يدل على إباحة صيد وذبح المرأة سواء كانت حرة أم أمة، وسواء كانت كبيرة أم صغيرة. المسألة الثانية قوله ذبحت شاة يدل على أنه إذا جاز الذبح يجوز الصيد من المرأة. والمسألة الثالثة يدل على تكريم الإسلام للمرأة. المسألة الرابعة قوله ذبحت شاة يدل على أن الراعي والوكيل أمين، فإذا ذبح الراعي شاة وقال ذبحتها لأنها أوشكت على الموت فيصدق. المسألة الخامسة يدل على أن الأصل في الإنسان الصدق والسلامة، فصدقت هذه المرأة الراعية على ما أهدرته من مال صاحب الغنم. المسألة السادسة يدل على أن الشاة وما في حكمها إذا أوشكت على الهلاك لا يشترط إذن مالكها. من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ببيان أنه لا يشترط إدخال محلل في المسابقة بين اثنين لضعف الحديث،

ما له مخلب من الطيور. قوله مخلب، المراد بالمخلب ما يكون في أطراف القدمين أو اليدين، فما في الإنسان يسمى ظفر، وما في الطيور يسمى مخلب. وهذا الحديث يدل على مسائل، مسألة قوله وكل يدل على أن ما اتصف بالوصفين الآتيين من الطيور يحرم أكله، لا يستثنى من ذلك شيء. المسألة الثانية قوله وكل ذي مخلب يدل على تحريم أكل ما له مخلب يصيد به فريسته، مثل الصقر والنسر والعقاب والحداء وغير ذلك. وأما ما له مخلب لكن لا يصيد به فريسته فيجوز أكله، مثل الدجاج والحمام والعصفور وغير ذلك. المسألة الثالثة قوله من الطير يدل على الوصف الثاني من الأوصاف، وهو أن يكون الذي له مخلب هو الطير. فمثلا الغنم له ظفر لكنه ليس من الطير فيجوز أكله، وهكذا. المسألة الرابعة، هذه قاعدة عامة في جميع الطيور، وهو كل طير له مخلب يصيد به. المسألة الخامسة يدل على حكمة الله سبحانه وتعالى، حيث أباح لخلقه شيئا ومنع عنهم شيئا آخر مع ضابط يسير جعله الله عز وجل فيه، مثل ما له مخلب يصيد به لا يجوز، وما له مخلب لا يصيد به يجوز. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري ورخص. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الأطعمة لبيان تحريم أكل لحم الحمار الأهلي. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وذلك في السنة السابعة، عن أكل لحوم الحمر جمع حمار الأهلية، أي التي تعيش بين الأهل والناس، وفي لفظ الإنسية التي تعيش بين الناس. وأذن أي أباح في لحوم الخيل، متفق عليه. وفي لفظ البخاري رخص. ساق مصنف هذه الرواية لبيان أن جميع رواية مسلم الثلاثة بلفظ نهى، وما البخاري جميع رواية مسلم بلفظ أذن، ورواية البخاري بلفظ رخص، والمعنى واحد. وهذا من دقة المصنف في النقد رحمه الله. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم، يدل على أن من اللحوم منه ما يؤكل ومنه ما لا يؤكل. المسألة الثانية قوله لحوم الحمر الأهلية، يدل على تحريم أكل الحمار الأهلي. وفي صحيح مسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من النهي عن أكله، قال إنها رجس بينهما، وهو لا يأمن أي الثالث، ألا يسبق أي لا يكون حيل الأول والثاني سريعان في الجري، وهذا هزيل أتوا به للتحليل فقط، وإنما كصفاتهما في سرعة العدو، فلا بأس به، يعني يجوز أخذ العوض بذلك. وإن أمن أي تيقن أن يسبق فهو قمار، لأنهم أتوا به محلل ووجوده كعدمه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من أدخل فرسا بين فرسين، ذهب الجمهور إلى اشتراط المحلل، لأن السبق في المسابقة يجوز دفع العوض من أحد الطرفين أو من كلاهما أو من شخص آخر، فإذا كان من طرفين لا بد من محلل، واستدلوا بهذا الحديث. والقول الثاني وهو مذهب الحنابلة أنه لا يشترط إدخال محلل بين المتسابقين فيما يجوز أخذ العوض فيه لضعف هذا الحديث. وقال شيخ الإسلام رحمه الله لا أصل في الشريعة للمحلل المسابق، وقال أيضا أجمع الصحابة على عدم اشتراط المحلل. وإلى هذا القول ذهب رحمه الله شيخ الإسلام وابن القيم. فالمسألة الثانية قوله وهو لا يأمن أن يسبق يدل على جواز التسابق بين أكثر من فرس بين أكثر من فرسين وكذلك أكثر من جملين وهكذا. المسألة الثالثة قوله وإن أمن أن يسبق فهو قمار يدل على أنه لا يجوز الحيل في الإسلام، ومن ذلك المحلل الذي لم تستوي صفاته مع الآخرين في المسابقة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب السبق والرمي لبيان أهمية الرمي في الإسلام. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي أعدوا للمشركين ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، سواء الرمي باليد السهم ونحو ذلك أو بالسلاح، ألا إن قوة الرمي. وهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يدل على تأثير خطب الجمعة على الناس. والمسألة الثانية وهو على المنبر يدل على أن خطب الجمعة يسن أن تشتمل على التفسير كهذا الحديث وغيرها وغيره من الأحكام. المسألة الثالثة قول المنبر يدل على أن أعظم المواعظ في الجمعة ما كان بالقرآن والسنة كما في هذه الآية وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول فذكر بالقرآن، وقال سبحانه يعظكم لعلكم تذكرون. المسألة الرابعة قوله يقول وأعدوا لهم يدل على أنه يجوز الاقتباس من الآية وإن لم ينسب ذلك تلك الآية لله سبحانه، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال الله تعالى. المسألة الخامسة قوله وأعدوا يدل على يجب على أنه يجب على المسلمين أن يكونوا في جميع أوقاتهم على استعداد لقتال العدو. المسألة السادسة قوله ما استطعتم يدل على أن المسلمين لا يكلفون بما لا يطاق، وما عندهم من قوة يتخذونها. والمسألة السابعة قوله من قوة، هذا من بلاغة القرآن، فلم يحدد سبب القوة لأنه يختلف من زمان يختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان، فالمنجنيق في هذا العصر ليس كقوة الأسلحة الحديثة وهكذا. المسألة الثامنة قوله ألا إن القوة الرمي يدل على أن قوة المسلمين أو غيرهم فيما يتخذونه من الأسلحة القاذفة، فعدد الجند ليس كالرمي وليس أيضا كالمركوب من الآلات كالسيارات والدبابات وغيرهم. المسألة التاسعة يدل على أن هذا علامة من علامات النبوة، إذ أن الرمي في كل زمان أو مكان إذا اشتهر عند قوم في القتال فالقوة لهم. والمسألة العاشرة يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أمته أقوى الأمة، فأرشدهم إلى ما فيه قوته. رواه الله عنه.